لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا ربي خذ بيدي تملكت مو عقلي وطرفي ومسمعي وروحي وأحشائي وكلي بي أجمعي بما أخفى تفيض أدمعي فلا صبري وقل تجلولي وفرقاني نومي وحرمت مضجعي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا ربي خذ بيدي أتيت لي قاضي الحب قلت أحبتي جافوني وقالوا أنت في الحب مدعي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا ربي خذ بيدي مات النبي وسار اليوم مرتحيلا من بعد ما كان مصباح لنا القمر كان وجه النبي كالشمس طالعة على البلاد تضيء السهل والوعار لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا ربي خذ بيدي كان الضياء وكان البدر يتبعه يمين الأفق وكان السمع والبصر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا ربي خذ بيدي وبكت عائشة كذاك فاطمة تنادي يا حسرة والدمع يا حضروا بجمعهم علي وعثمان ثم بكر و خفى تقيض أدمع. وفرقاني نومي وحرمت أم الصالح.